إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان أن الإيمان يتكون من شعب، وأنه مركب من شعب. فهذا المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان ليس جزءا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وإنما هو مركب من شعب وأجزاء، ليس جزءا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله كما يقول أهل البدع، بل هو شعب ويتبعض ويتفاوت. وحديث شعب الإيمان هو أصل في هذا الباب، وهو ما رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا لفظ مسلم وغيره. وقد تعددت طرق هذا الحديث واختلفت ألفاظه، وأهم ما اختلفت فيه ألفاظ الحديث اختلافها في عدد شعب الإيمان في رواية الحديث المختلف. في رواية البخاري 64 شعبة، ورواية مسلم بالشك 60 أو 70، وهو شك من الراوي لا من الرسول عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك ونبه عليه أهل العلم، وهو كما يتضح كذلك من طرق الحديث. ورواية أصحاب السنن وإحدى روايات مسلم 70 شعبة، واختلف في العلم في الترجيح بين هذه الروايات، ولكن باختصار رجح الحافظ ابن حجر رواية البخاري بقوله، ولكن يرجح بأنه المتيقن يعني 60، وما عداه مشكوك فيه، بينما رجح بعض أهل العلم كابن كثير وابن حبان وغيرهما رواية 70، وقد جاءت عند مسلم وأصحاب السنن بدون شك. وذهب أبو عبيد إلى أنه لا تعارض بين الحديثين مطلقا، وأن كليهما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد في وقتين مختلفين. فالحديث 70 شعبة أكمل، وقد أكمل بعد أن اكتملت خصال الإيمان، وجاء في شرح الإيمان لأبي عبيد رحمه الله قال: فظن الجاهلون بوجوه هذه الحديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة عن التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقا، وكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة انتهى. ولعل من أحسن ما جاء في تعداد شعب الإيمان ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان. ومما ذكر، لن أذكرها كلها لكن سأذكر أمثلة مما ذكره، قال: ومما ذكر أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب، وذكر منها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها تعظيمه واتباع سنته والخوف والرجاء والصبر والتوكل والتواضع وترك الكبر والعجب والحسد إلى غيرها، والرياء والسمع إلى آخره. وأعمال اللسان، ذكر منها التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر. وقال: أما أعمال البدن، ذكر منها ما يختص بالأعيان كالطهارة والصلاة والزكاة وإطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام والحج والعمرة. وذكر منها أيضا ما يتعلق بالاتباع كالتعفف عن النكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين وتربية الأولاد وصلة الرحم. ومنها ما يتعلق بالعامة كالقيام بالإمارة مع العدل وطاعة ولي الأمر والإصلاح بين الناس والأمر معروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. أيها الأحبة في الله، هذه الشعب، شعب الإيمان، وهذه الأجزاء التي يتكون منها الإيمان تتفاوت وتتفاضل، هذا أولا، كما هو ظاهر لفظ الحديث: أعلاها وأدناها، في قوله أعلاها وأدناها. وأهل الإيمان أيضا يتفاضلون فيه، فهذا ثانيا. والتفاضل عند أهل السنة والجماعة يشمل الإيمان والعمل أيضا، فيتفاضل الإيمان الذي قام في القلب وتتفاضل الأعمال التي تقوم بها الجوارح، ولعلي أتحدث عن ذلك بشيء من البيان. أولا، تفاضل المؤمنين في الإيمان، وهذا من الأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة بناء على أصلهم في قاعدة زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان مركب من أجزاء وشعب وليس شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فالناس متفاوتون في الإيمان، ولو قيل بعدم زيادة الإيمان ونقصانه لأدى ذلك أن يكون أهله فيه سواء، وهذا مخالف لصريح القرآن والسنة كما مر معنا في حلقة زيادة الإيمان ونقصانه. فيجعل الإيمان مرتكب الكبيرة المقصر بشرب الخمر مثلا أو الزاني مؤمنا كإيمان أبي بكر رضي الله عنه، هذا محال. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يمكن. قال تعالى في بيان تفاضل المؤمنين، قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال: ومن دونهما جنتان، فذكر أهل الجنة على مرتبتين. وقال عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم ذكر وقال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثم ذكر: أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقال فيهم: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فجعلهم على فئتين أيضا. وهذا صريح في تفاوت أهل الإيمان في الإيمان. وقال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ثلاث درجات. فهذا دليل واضح أيضا على تفاضل المؤمنين في الإيمان. ما هي أوجه تفاضل المؤمنين في الإيمان؟ ما هي الأشياء التي من خلالها يتفاضل المؤمنون في الإيمان؟ يتفاضلون أولا من جهة ما يقوم في ما يقوم به صاحبه من واجبات الإيمان، وبحسب استكثارهم من شعب الإيمان الواجب والمستحبة، فهم بين مقل ومستكثر. ثانيا، أيضا يتفاضلون في الإيمان بحسب معرفة أهل الإيمان بهذه الواجبات من جهة الإجمال والتفصيل، فبعضهم يعرف هذه الواجبات تفصيلا وبعضهم يجهلها أو يعرفها إجمالا، وبعضهم يستحضرها بقلبه والبعض الآخر يغفل عنها، وليس لا شك أن من علم ليس كمن جهل. كذلك يتفاضلون في الإيمان من بحسب ما يقوم بالقلب من محبة الله ورسوله وخشية الله والتوكل عليه والإنابة إليه وإخلاص العمل له. فالله جل وعلا لم يفضل الناس على بعضهم على بعض برشاقة الأجسام ولا بصباحة الوجه وكثرة الأموال، فالعلو في الدرجات والتفاضل في المنازل إنما هو بفضل الإيمان وقوة اليقين والمسابقة إليه بالأعمال الزاكية والنيات الصادقة. وحتى الأعمال نفسها أحبتي في الله تتفاضل من شخص لآخر لما قام في نفسه من صدق وإخلاص ونية صادقة. وعلى أساس تفاضل الإيمان يكون علو الدرجات عند رب الأرض والسماوات، فمهما كان المرء أفضل إيمانا كان أرفع منزلة عند الله وأشرف مكانة في جنان الخلد. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ذلك. قال عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وبذلك فضل الله عز وجل أوائل هذه الأمة على أواخرها، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الآية. وقد جاء في القرآن والسنة إعداد وذكر لهذه الشعب، وإن لم تذكر في مقام واحد إلا أنها جاءت النصوص بذكرها. فمن ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية. قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الآيات. قال عز وجل: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الآيات إلى آخره. وفي حديث أبي هريرة السابق: الإيمان بضع وسبعون، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر ثلاثة من الشعب. وهذه الشعب أيها الإخوة الكرام التي حدد النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها وأدناها تدخل جميعها ضمن أركان الإيمان القولية والعملية والأعمال بنوعيها الظاهرة والباطنة. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث شعب الإيمان، ذكر الشهادتين وهما من الأمور القولية المرتبطة باعتقاد القلب، يعني هي قولية ومرتبطة كذلك باعتقاد القلب، وإماطة الأذى وهي من الأمور العملية الظاهرة، وذكر الحياء وهو من أعمال القلب. وهذا يبين أحبتي في الله، يبين مفهوم الإيمان الصحيح عند أهل السنة، وهو المفهوم الصحيح عند أهل السنة والجماعة، أنه قول وعمل واعتقاد. ثانيا أحبتي في الله، هذه الشعب تتفاوت مراتبها بحسب دخولها في مراتب الإيمان الثلاثة. هذه الشعب نحن تكلمنا عن تفاضل أهل الإيمان كما قبل قليل، الآن نقول هذه الشعب كذلك تتفاضل، أهل الإيمان يتفاضلون، المؤمنون يتفاضلون في إيمانهم، وكذلك الشعب الأعمال، هذه الشعب شعب الإيمان هي بنفسها تتفاضل. فمنها ما هو من أصل الإيمان يزول بزوالها الإيمان بالكلية، يزول بزوال الإيمان بزوالها بالكلية، كشعبة الشهادتين، إذا لم يأتي الإنسان بالشهادتين لا يكون مؤمنا. ثانيا منها ما هو من الكمال الواجب، بزوالها يزول الكمال الواجب ويفوت صاحبه الثواب ويستحق به العقاب مع بقاء أصل الإيمان وعدم زواله، كشعبة الصيام والحج لمن وجب عليه، أو صلة الرحم ونحوها لمن ترك هذه الشعب. الثالثة، الدرجة الثالثة من درجات شعب الإيمان، ما كان من شعب الإيمان المستحب تزول بزوالها مرتبة الكمال المستحب ويفوت صاحبه علو الدرجات وأسمى المقامات ولا يستحق به العقاب ولا يفوته الثواب، مثل شعبة إزالة الأذى عن الطريق، لأن هذه الشعب ليست مما افترض الله عز وجل على العباد، بل جعلها للتسابق في الخيرات ولنيل أعالي الدرجات. إذن أيها الإخوة الكرام، شعب الإيمان متفاوتة متباينة ما بين أعلى وأدنى، وعلى حسب دخول هذه الشعب في مراتب الإيمان الثلاثة. وقد اجتهد العلماء رحمه الله تعالى في عد هذه الشعب وحصرها، وألفت مؤلفات عديدة زاخرة في باب شعب الإيمان، من أشهر كتاب الجامع لشعب الإيمان للإمام البيهقي رحمه الله، والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي رحمه الله، وغيرهما من الكتب. ولعلنا في الحلقات القادمة نتذاكر بعضا من هذه الشعب ونتدارسها، ونحاول أن نتعرف على كيفية أن نجعلها تزيدنا إيمانا وقربا من الله عز وجل، وما هي أحوال سلفنا الصالح رحمه الله تعالى في تطبيقها والإتيان بها. ولعلي أبدأ فيما بقي من وقت في هذه الحلقة في الحديث على أعلى شعب الإيمان وأفضلها، وهي شعبة لا إله إلا الله المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. شعبة لا إله إلا الله، هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضلها، وبقية الشعب متفرعة عنها، كما في حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون، قال فأعلاها قول لا إله إلا الله. ولأجل هذه الكلمة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وجردت سيوف الجهاد وانقسم الناس في الآخرة إلى شقي وسعيد، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، وقبول الأعمال متوقف عليها وعلى تحقيقها. هذه الكلمة أحبتي في الله لها معنى لا بد من تحقيقه، وركناها النفي والإثبات، نفي الآلهة عن غير الله وإثبات الألوهية الحق لله تعالى، ولا تنفع صاحبها حتى يأتي بشرائطها وأركانها من الإخلاص والعلم بما دلت عليه، واليقين والصدق والانقياد والتسليم لما تضمنته، والقبول والمحبة. وقد اجتمع لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله فضائل جمة، ثمرات عديدة، فشأنها عظيم ونفعها عميم، فضائلها يقصر دونها الحصر والعد. لكن هذه الفضائل أيها الإخوة الكرام لا تنفع قائلها بمجرد النطق بها فقط، ولا تتحقق لمن قالها مؤمنا بها، لا تتحقق إلا لمن قالها مؤمنا بها عاملا بمقتضاها. ومن هذه الفضائل أنها أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده، حيث هداهم إليها فقدمها على كل نعمة في سورة النحل، وهي سورة النعم، قال عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهي العروة الوثقى كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، قاله سعيد بن جبير والضحاك. وهي الحسنى التي ذكرها الله عز وجل في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهي القول الثابت، قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هي سبيل الفوز والنجاة. هذه الكلمة قول لا إله إلا الله والنجاة من النار، سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، كما في الحديث المتفق عليه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهي سبب مانع للخلود في النار لمن استحق دخولها كما في حديث الشفاعة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي حديث عتبان المتفق عليه فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله أكبر، هي أول واجب على المكلف. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هي أفضل ما ذكر الله به عز وجل كما في قال النبي عليه السلام الأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هي أثقل شيء في الميزان كما في المسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أن نوحا عليه السلام قال لابنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نوحا قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد وسنده صحيح كما قاله الألباني. وحديث السجلات، حديث السجلات المشهور أنه لما توضع لا إله إلا الله في الكفة تطير سجلات السيئات التي ابتلي بها ذاك الرجل. هي أعظم سبب للتحرر من رق المخلوقين، فلا يتعلق العبد بهم ولا يخافهم ولا يرجوهم ولا يعمل لأجلهم. فمن كمل التوحيد في قلبه وعرف معنى الشهادتين وعمل بمقتضاها سهل عليه فعل الخيرات وترك المنكرات وهانت عليه المصيبات. فالمخلص أحبتي في الله، المخلص لله تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من معاصي لما يخشى من سخطه وأليم عقابه، ويتسلى عند المصائب لعلمه أنها من عند الله، وكل ما يصيبه من الله فهو خير له في دينه ودنياه، علم حكمة ذلك أم لم يعلم. أصل وإياكم إلى هنا إلى نهاية هذه الحلقة، أستودعكم الله حتى ألقاكم في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.